ما رأيكم في قول الألباني في كتابه كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع بدعة؟ وما رأيكم في قوله في تقديم اليمين على الركبتين عند السجود والأخطاء؟ هذا قد نبهناه عليه، قال إن وضع اليدين على الصدر بدعة، هذا غلط. نبهنا عليه فكتبنا في هذا الفصل من مدة، ووضعنا أن وضع اليدين على الصدر قبل الركوع بعد الركوع سنة. وقول في سورة صلاة النبي أن بدعة غلط منه، عفى الله عنا وعنه، ولعله يراجع ذلك لأنه رجل جيد وطيب وطالب علم وله نشاط كبير في الحديث جزاه الله خير، ولكن له أخطاء وأغلاط مثل غيره، إنه وإنه هو وغيره، لكن بالله غلط، لكن هذه غلط منه على كلها غلط، وضع اليدين بعد الركوع وقائل سنة كل وضع قبل الركوع سوى سوى. يقول أيضا رضي الله عنه في الحجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائلا في الصلاة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والركبة الساعدة. نعم هكذا السنة. وأما وضع عند السجود فاختلف العلماء، منهم من يرى وضع اليدين قبل ومنهم يرى وضع على الركبتين، والأرجح وضع الركبتين قبل حتى لا يشبه البعيد في وضع يديه، لأن البعيد يبدأ بيديه، فالسنة تبدأ برجليك لا بيديك خلافا للبعيد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد وضع ركبتين قبل يديه. نعم.